سجل انت عشان هذا الى جاهز ابو كنت انا مشتري الزياده. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين والأنبياء والصالحين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم هو الدرس 18 من دروس شرح كتاب الإمام الشاطبي الموافقات. وصلنا إلى المقدمة السابعة أيها الإخوة الأحبة. اقرأ يا أبا عمر. جزاك الله خيرا. قال كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى، فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. والدليل على ذلك أمور: أحدها ما تقدم في المسألة قبل أن كل علم لا يفيد عملا فليس في الشرع ما يدل على استحسانه، ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعا، ولو كان مستحسنا شرعا لبحث عنه الأولون من الصحابة والتابعين وذلك غير موجود، فما يلزم عنه كذلك. بس جزاك الله خير. وقفنا عند هذه الكلمة العظيمة للإمام أبي إسحاق، وهي الدالة على مقصد بعثة الأنبياء والدالة على مقصد الشريعة. وهذه الكلمة لو راجعتم ما تقدم من تفسير وتعريف كلمة الدين لوجدتم أنها هذه من هذه، وهي قول الذين عرفوا الدين بقولهم هو وضع إلهي، وضع إلهي سائق لذوي العقول، وضع إلهي سائق لذوي العقول إلى ما يصلحهم أو إلى خيرهم في الدنيا والآخرة. الآن وضع إلهي سائق لمنفعتهم، ما هو مقصد هذا الدين كله؟ وهو تحقيق العبودية لله. فكل علم لا يحقق في نفس صاحبه الخشية، وكل علم لا يحقق في نفس صاحبه ولا في قلب صاحبه التقوى، وكل علم لا يرفع من شأن طالب العلم في عبوديته لله وفي ترقيه في فهمه عن الله وفي إقبال إرادته ودفعها لتحقيق مزيد من العبودية، فهذا علم مغشوش، علم مغشوش. ولذلك سألني سائل أيها الإخوة الأحبة بعد هذا التطواف في هذه الحياة، سألني سائل قال بعد هذا التطواف في هذه الحياة والجماعات والناس وذهبت، فماذا وجدت من خلاصة هذا التطواف وهذه الحياة وهذه القراءة؟ فقلت له ما قلت لكم من أنني وجدت كل نظر في الكون، وكل نظر ليس في الكون المقصود به المادية في الشمس والقمر فهذا جزء من المراد، فوجدت أن كل نظر في الحياة حتى في كفر الكافر وحتى في كلمة الكفر وحتى في حركة الناس وحتى في كتب من كتب على أي وجه كتب من الإسلام أو الكفر أو من لغو الكلام، فوجدت أنها كلها توصل إلى هذه الكلمات الأربع: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هذه يجب أن تفهمها. فكل حالة أنت يجب عليك أن تستثمرها. أنا أقلب دليل الشاطبي هنا، أنا أقلب دليل الشاطبي. الشاطبي قال إن كل أمر أتى به الشارع مقصود به التعبد، أنا أقول إن كل أمر في الوجود يحقق التعبد، إن كل أمر في الوجود يحقق التعبد لله إذا صرفته على المعنى الذي أقامه الله عز وجل شرعا أو قدرا. يعني لو واحد قال لماذا هناك الكفر، لعلمت أن وجود الكفر دال على وحدانية الله وعلى عظمته وعلى حكمته وعلى عزته إلى عدل على عدله إلى غير ذلك من الصفات الدالة على أن الله لم يقم كونا إلا للدلالة على صفاته جل في علاه، ولم يقم شرعا لدل على هذا. الآن وكل علم لا يوصل إلى هذا المطلوب فهو علم لا قيمة له، لا قيمة له. وأنا أنبه على هذه النقطة، إن تأملك، انتبهوا لهذه الكلمة، إن تأملك يا طالب العلم فيما هو دال على المراد وهو الله على طريق المباشرة، انتبه لما أقول، إن تأملك أيها المريد أيها السالك يا طالب العلم، إن تأملك لما أمر الله عز وجل به من الشرائع ليوصلك إلى عبودية الله هو تأمل الأمر الذي يوصلك إلى هذا المراد مباشرة. فإذا تأملت الصلاة توصلك إلى هذا المعنى مباشرة، الزكاة، الحج، هذا التأمل الذي يوصل إلى المراد مباشرة هو تعليم لك بأن تتأمل ما لا يوصلك إلى المراد إلا بعناء واجتهاد. فإنك تبدأ بطالب العلم لوصوله إلى المعاني بما هو من أمثلة مباشرة سهلة لا التواء فيها، لكن ليس كل دليل يوصل إلى المراد يؤدي إليه مباشرة، لابد أن يكون له التواءات. ومثال ذلك ما لو وضعت لرجل سرا وجعلت له سبلا طويلة، هذه توصل إلى هذه وهذه توصل إلى هذه على طريقة المعادلات الرياضية، فهذا يحتاج إلى عقل وتفكر. ولذلك لابد أن ننتبه لهذا الأمر الذي يريده الشاطبي رحمه الله. وقد قلنا لكم في الدرس الفائت تأملوا هذه الكلمة، تأملوها، لأنها دالة على عبودية هؤلاء القوم لربهم. هم يستحضرون الله، هم يستحضرون الله عز وجل في سكناتهم، يستحضرون الله عز وجل في حركاتهم، يستحضرون الله حين يكتبون، يستحضرون الله عز وجل حين يدعون. ولذلك كما ذكرنا من مدح علمائنا لبعضهم بعضا في قولهم لرجل منهم هو أنزع الناس لآية، كانوا يصفون الرجل بأنه أوقف الناس لنية. وممن يذكر عنه هذا البخاري رحمه الله، يقول عنه أصحابه ما رأيناه فعل فعلا وسألناه إلا وجدناه قد استحضر النية في عبودية الله، نية عبودية الله في هذا الفعل. ما سألناه، لا يتحرك حركة، ونقول ماذا يريد منها، كيف ربط هذه الحركة بعبودية، ماذا يريد منها، فيسألونه يجدون عنده الجواب، أنني أردت هذا من أجل كذا، وهي هذا الذي كذا هو عبودية لله عز وجل. فإذا كانت هذه المعاني من السلوك توصل لهذا المعنى فمن باب أولى. العلم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله دال على هذا المعنى، يجب عليك أن تتأمل هذا، وأنت تقرأ وأنت تتعلم وأنت تجلس وأنت تذهب أن تتعلم هذا المعنى، وهو أن تستحضر عبودية الله عز وجل. ما معنى أن تستحضر عبودية الله؟ أخبركم بأمر، لو أنك سجدت لله، وسأتحدث عما هو مباشر وأرجو أن تفهموها لا على جهتي فقط أن تدخل المعلومة إلى الذهن، ولكن أن تدخل إلى القلب. لو سجدت لله، انظر لهذا، انتبه له، لو سجدت لله فقلت سبحان الله، فيشترك في هذه الكلمة مقصدان، مقصد تحقيق الأجر. هذا أبعده مع أنه عظيم، لكن أبعده. ولكن انظر، وهنا أقول لكم، انظر إلى ربك، أيفرح لقولك أم لا؟ وأنت ساجد افعلها، عندما تصلي بعد قليل الضحى فسجدت، أنا أقول سبحان الله أطلب الأجر، هذا نية صالحة، لكن أبعدها. وقل في نفسك يسمعني ربي، أيبتسم لي، أيضحك لي، أيفرح ربي. تأمل هذه المعاني، حينئذ قد وصلت المراد. لا تهتم أن تحصل الأجر، وهو حاصل، ومطلب تحصيل الأجور مقصد عظيم، لكن أعظم منه أن تحصل رضا الله. ولذلك قال في الحديث: اليوم أحللت عليكم رضواني، قالوا أعطيتنا الجنة، ها الأجور، أخذنا الأجور، أخذنا ما ينفعنا، أخذنا ما ينفعنا، وما هو من قبيل ليس من قبيل إلا الجزاء فقط، وليس المعادلة وليس الثمن. ولكن اليوم هكذا وصل أهل الجنة، هذه معرفة يصلها أهل الجنة، وهي أعظم أعمال، وهي أعظم ما يصل إليه المرء من المعاني. كيف إن وراح يضربوني أنا اللي بسمعه لما يسمعوا هذه التلفونات، بيجي السب علي مش عليكم بعدين. أنا اللي بتحمل من مشايخي بعدين، قول لماذا سمحت لهم بهذه التلفونات. نرجع إلى الكلمة، خير. أعود وأقول هذا المعنى يوافق، انتبهوا لي، هذا المعنى الذي ذكرته يوافق علو العلم الذي وصل إليه أهل الجنة، وهو منتهى الطلب من العلوم كلها حين يتلذذون. انتبه انتبه، حين يتلذذ أهل الجنة بأن رضي الله عنهم، حين تصبح لذتهم الأعظم والأبلغ أن الله رضي عنهم. هم قبل ذلك لم يصلوا إلى هذه المعاني، بل وصل إليها بعضهم، ولكن أهل الجنة، أهل الجنة، ولكن أهل الجنة جميعهم وصلوا إلى هذه المرتبة، أن تصبح اللذة العظمى، وهو أن يرضى الله عنهم. نظروا إلى وجه الرب فرأوه يبتسم لهم ويضحك لهم، فهذا منتهى الطلب. تأمل هذا، عشه، ليش لحظات. وهذا المعنى قد لا يحضر في ذهنك في كل وقت، لكن تتدرب عليه، تتدرب عليه في سجودك، في ذكرك. أنا ماذا أطلب من هذا الذكر الآن؟ يذكرني الله، يذكرني، ماذا يذكرني؟ فرح لي الله عز وجل، فرح الآن، يفرح. فأنت إذا تعاملت مع هذا المعنى في عبوديتك لله، صرت عابدا لربك حقا، صرت عابدا لربك حقا. تأمل هذا دائما. إذن هذه الكلمة من أئمتنا، تدل هذا الكلمة من كلام الشيخ أبي إسحاق، تدل على استحضار هذا المعنى عند كتابة العلم، وعند تحصيل العلم، وعند العمل بالعلم، لأنه تحدث على أن مقصود العلم هو العمل. الآن يتحدث عن ماذا؟ عن مقصود ذلك، مقصد المقصد. مقصد العلم هو العمل، مقصد المقصد هو أن يكون العمل لله عز وجل. انتبه لهذا جيدا، لأنه هو الفارق بينك وبين غيرك في المراتب، مراتب الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك يقول عليه رحمة الله، لكن الآن انتهينا من هذا المعنى التربوي، انتهينا من هذا المعنى التربوي، ونأتي إلى المعنى الأصولي، وهو مهم جدا. هذا المعنى الأصولي مهم جدا، أصولي. الآن انظر إلى هذا الإمام العظيم كيف يخلط على طريقة القرآن الحديث بين التربية، أي تنقية النفس، وبين تنقية العقل. القرآن لا يحدث النفس فقط بلا علم، ولا يحدث العقل بلا نفس، بل هو يربي النفس لتعمل ويربي العقل من أجل أن يدرك. فهمتم؟ هذه طريقة القرآن، وهذه طريقة أمتنا مما تعلمون القرآن. انتبه لكلام الإمام. طوفنا مع هذه الكلمة الجميلة، تأملناها، هي درة من أين أتيت بها أشرقت عليك أنوار عظيمة في قلبك. ها، يجب، الكلمة درة لكنها ليس لها وجه واحد. الكلمة درة ليس لها وجه واحد، قلبها فستشرق عليك بأنوار مختلفة. كل علم شرعي، ولا تهتم بأن تعبر عنها في الابتداء. هذه كلمة أخذناها من الشافعي، شيك؟ هذه كلمة أخذناها من الشافعي، إن من العلم ما يخطر على بالي لا أستطيع أن أبلغ عنه. هذا الشافعي، إمام من بلغ عن عما في نفسه، ومع ذلك يقول أعجز. لا تهتم، لا تهتم، الناس ستقول في قلبك ليت الناس يعلمون ما في قلبي. لا تهتم بها الآن، فقط عشها، تلذذ بها، طوف بها. طيب، انظر إلى كلمته رحمه الله. الآن جينا للأصول، هذا أصل الأصول الذي تكلمنا عنه في الأصل، هو أصل الأصول، هو كل شيء. طيب، قال: كل علم شرعي، فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى. ما المقصود؟ يعني الشيخ في كلامه بأن هناك قد يحصل، وهذا بين المقاصد، قد يحصل للعبد بهذا التعبد مقاصد أخرى من جهة نفسه ومن جهة الحياة. واضح؟ من جهة نفسه قد ينتفع بها، ومن جهة الحياة. فمثل الصوم، يتحدث الناس عن الصوم وفوائده، يتحدث الناس عن الزكاة في محبة الناس له إلى آخره، يتحدث الناس عن الجهاد، المقاصد التي يحققها، لكن هذه مقاصد ماذا؟ أخرى، مقاصد تبعية، انتبه له، لأنه سيرتب عليها أمورا عظاما أذكر بها شيئا حتى نأتي إليها فنشرحها الشرح اللازم. يقول: فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى، أي مقاصد أخرى، فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. ماذا يريد الشيخ أن يقول؟ يقول أن هناك أصل وهناك تبع، فوجود التبع لا يلغي الأصل. هذه واحدة اكتبوها، فوجود التبع لا يلغي الأصل، هذا واحد. ثانيا، وجود التبع ليس ملغيا للأصل. ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الفرق الأولى هي عملك أنت. الأولى ماذا قلنا في الأولى؟ وجود التبع لا يلغي الأصل، بمعنى أنك أنت عليك، هذه القاعدة التي سأذكرها، أن عليك أن لا تلغي الأصل برفع درجة التبع عليه. وذاك يقول الشاطبي، هذه ضعوها بين قوسين: كل فرع عاد على الأصل بالإبطال بطل. هذه نأخذها لا أعيدها. يقول الشاطبي فيما يأتي من كلامه عليه رحمة الله: وكل فرع عاد على الأصل، كل فرع عاد على الأصل بالإبطال بطل. يعني هناك أصول وهناك فروع، هناك أمور أصلية وهناك أمور تبعية، لا يجوز التبعية أن تلغي الأصل. فلو عاد التبع على الأصل بالإبطال، أي أبطل التبع الأصل، يجب أن نلغي التبع بطل، ما يجوز أن نعتبره. إذن هناك صراع بين تبع وأصل. ما الآن؟ هذه واحدة انتهينا منها، وهي فعلك أنت. الثانية تقرر أنه لا بأس، لا بأس أن يكون هناك تبع، وهذا هو ما يتحدث عنه علماؤنا من حكم الأمور ومن حكم التعبدات ومن حكم الأعمال ومن حكم التشريع. فإن الحديث عنها ليس من الشر في شيء، يعني أن الشرع لا يقصد من الفعل قصدا واحدا، له قصد أصلي وله مقاصد تبعية، فوجود المقاصد التبعية أمر مقرر من قبل الشارع. إذن ها كلامنا الثاني يعطي شرعية الحديث عن تبعية المقاصد. وهنا مسألة نأتي إليها في القياس، هل يجوز، انتبه، هل يجوز أن يعلل الحكم بأكثر من علة؟ الجواب نعم، بل يجوز أن يكون له علة أصلية وعلة تبعية. واضح الكلام؟ هذا إذن هو يقرر هذه التقريرات البينة الواضحة. لو سأل سائل كيف تعرف، فكلامه سيبينه في المقاصد. ومن ذلك ها انتبهوا انتبهوا، إذن الشيخ في ذهنه وهو يكتب هذا ما قرره بعد في المقاصد، أن أعظم المقاصد هو أن ترضي ربك. هذه واضح، هذه كلمة تقال أيها المشايخ كما ذكرت في حديث ما الفقر أخشى عليكم. للأسف هذه كلام يخاض به على جهة التربية ولا يخاض به على جهة الفقه والأصول، وهذا من الجهل بمكان هذا الكلام. وهو أن الحديث انتبهوا، وأن هذا الحديث وأن ما تقوله من قضية إرضاء الله هذه قضية لها علاقة بالتربية، وأين علاقتها بالأصول؟ أين علاقتها بالفقه؟ أين هذه هي أس الفقه. وما تسمعونه من الفتاوى المتسيبة، وما تسمعونه من إلغاء حق الله مقابل مصالح البشر، وما ترونه من الفتاوى التي لا تقام على جهة الحق والدليل، مبعثها هذا الأمر، وهو إلغاء النظر إلى رضا الله عز وجل في المسائل. هذا الكلام أدى بنا إلى ما قاله الشاطبي بأن الإجماع منعقد. ها انتهى في المقاصد، الله يحيينا حتى نصل إليه. هذا الذي قلناه هو الذي قرره أبو إسحاق في المقاصد حين قال إن الإجماع على أن ضرورية الدين هي أعظم الضرورات في الوجود. الإجماع منعقد يا مشايخ على ماذا؟ على أن ضرورية الدين مقدمة على كل الضروريات الأخرى. فلو تعارضت ضرورية الدين مع ضرورية الدنيا ما الذي يقدم؟ لماذا شرع الله الجهاد مع أن فيه قتل النفس وإهلاك المال ومفارقة الأوطان والتعب والنصب؟ دل هذا على أن الله يحبه، ولما كان الله يحبه فدل على أن ضرورية الدين مقدمة على ضرورياتك أنت اللي هي التبعية، النسل والمال والعقل وغير ذلك. واضح؟ هل هذا إذن من أين مبنى هذا؟ مبنى هذا على أصل الدين، وهو قضية عبوديتك لربك. الآن انظروا للناس، انظروا للمفتين، هل يتحركون على وفق هذا؟ وذلك لما يقول ما الفقر أخشى عليكم، أخشى عليكم أن تفتى عليكم زينة الدنيا وزهرتها فتنافسوها. هنا المشكلة، حين تختل موازين الضروريات في نفسك، حين الفقيه تصبح ضرورية الدين مؤخرة وضرورية الدنيا بل زهرتها هي المقدمة، حين يصبح الحديث عن الربا حديث عن مصلحة شخصية، والحديث عن سفور النساء مسألة إلى غير ذلك. فإذن المسألة ليست متعلقة بالتربية السلوكية فقط، لكنها داخلة في أصول الشريعة، وداخلة في الفقه، وداخلة في النوازل. فالمطلوب من الفقيه حين تعرض عليه مسألة، انتبه، الفقيه المجتهد حين تعرض عليه مسألة من مسائل النوازل عليه أن يخلو إلى زاويته فيجلس ويأنس إلى الله ليراقب ربه جل في علاه ماذا يحب في هذه المسألة وماذا يكره. ولا يمكن هذا المهم بعدها، هذه فهمناها. ولا يمكن للمرء أن يفهم أنيسه إلا بطول الصحبة. مفهوم الحكي ولا مش مفهوم؟ ولا يمكن للمرء أن يفهم أنيسه إلا بطول الصحبة. واحد ملوش صحبة مع الله، وأعتذر لهذه الكلمة، هذه من جهة الإخبار. واحد بيقول صاحب لله، نقول من جهة اللغة ومن جهة الإخبار. فعلماؤنا مشكلة أمام ناس واقفين على الكلام بجهل. اليوم الجهل كثير، يقول واحد يقول هل جاز صاحبه لله؟ نقول من جهة الإخبار نعم، لأن علماءنا قرروا أن الإخبار أوسع من باب الإثبات. المهم نعود نبقى، نريد أن نخلط العلم بما هو ضروري من حياتنا وسلوكنا. فمن لم يأنس القرآن ولم يطل صحبته لم يفهمه، ومن لم يأنس السنة ولم يطل صحبتها لا يفهمها، ومن لا يأنس بهما لا يفهم ربه، ومن لا يفهم ربه ولا يعلمه ولا يعلمه على تعلم ما في نفسه يتحدث عن الله حديث الأنيس لأنيس، من هذا لا يصيب الحق، لا يصيب الحق، لا يعرفه. هو طول عمره جالس مع الناس، وهذا يقول له دنيا، وهذه الزوجة تطلب، وهذا كذا، والدنيا يتحدثون، وهو يجلس مع الناس ويأنسهم ويعرف ما يضرهم وما ينفعهم، ما يؤذيهم في نفوسهم وما لا يؤذيهم، ولا يعرف ربه ما يحبه وما يكرهه. حينئذ الفتوى بتخرج على وفق هذا الأمر، وعلى وفق هذه النفسية الغريبة. واضح الكلام؟ أرجو أن يكون واضح. إذن الشيخ هنا ذكر لنا مقاصد أصلية في كل عمل. هناك مقاصد أصلية، هناك مقاصد تبعية على ما قررناها. فلا يجوز للفقيه أن يقدم المقاصد التبعية على المقاصد الأصلية، ومعرفة هذا بالعودة للشريعة على ما بينا. وكذلك اعتراف من الفقيه بأن هناك مقاصد تبعية والحديث عنها شرعي وليس في ذلك بأس. انتهينا لهذا. الآن نأتي إلى كلام الشيخ رحمه الله، بقول والدليل على ذلك أمور قدم لنا أنه ما تقدم في المسألة قبل، أن كل علم لا يفيد عملا، وقد وسع دائرة العمل في الأول، مش هيك؟ وسع التربية والقلب، لا تخلطوا ولا تنسوا. فليس في الشرع ما يدل على استحسانه، أي كل علم لا يورث عملا وتقوى فليس من الشرع، على يدل على استحسانه. قال ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعا، هذه قاعدته. إذن استحسان الشرع لأمر لأنه يحقق مقاصد الشرع، هذه قاعدة. استحسان الشرع لأمر لأنه يحقق مقاصد الشرع. أنت الآن اذهب بهذا، اذهب بهذا، ما دام أن الشيء يحقق مقاصد الشرع فهو مطلوب شرعا، فهو حسن في الشرع. يعني قد يقول الآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يحقق مقاصد الشرع وإلى آخره، إلى آخره. قال ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعا، ولو كان مستحسنا شرعا لبحث عنه الأولون. هذه قاعدة نحن نعرفها، ذكرناها، وهو أن كل شيء كان موجبه، هذه شرط كان موجبه في عصر الصحابة ثم لم يكن لا يعتبر شرعا. بس شرط، هذه قاعدة ذكرناها وعيدها، وقول إن كل أمر لم يكن عند الأولون، عند الأولين، استغفر الله، إن كل أمر لم يكن عند الأولين مع حضور موجبه، شرحناها، ارجعوا إلى الأشرطة، مع حضور موجبه، هذا شرط، فليس من الشرع في شيء. وهذه مشروحة للإمام أبي إسحاق في الاعتصام. حضور موجبه مهمة، ذكرناها ولا نريد أن نقف عندها اليوم. بقول لبحث، إذن هذه قاعدة العلوم الشرعية التي حضر موجبها ولم تكن عند الصحابة فليس من الشرع في شيء، وذلك غير موجود فما يلزم عنه كذلك. ما يلزم عنه، ما يلزم عنه أي ما يترتب عليه فليس كذلك، لأن لازم الشيء له حكمه، لازم الشيء له حكمه، لازم الشيء له حكمه. طيب اقرا يا شيخ. والثاني إن الشرع إنما جاء بالتعبد وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم وقوله ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله وقوله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون به غيره في العبادة فذمهم على ذلك وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقوله لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. يا جزاك الله خير. الحقيقة أنا أحب أن أمتعكم بما أتمتع به فقط، نحن نجلس لنتمتع في كلام أئمتنا فقط. ها؟ واحد سألني عن كتاب من كتب اللغة القديمة فلم أجبه البارحة فيه، قال يعني ماذا تقول في كتاب كذا وكذا، لم أجبه، لكن أول ما خطر على بالي من نحن حتى نحكم على كلام العلماء، دورنا أن نفهمه، دورنا فقط أن نفهمه فقط، الدور دورك أن تفهم كلام العلماء أول فهمه، تخالف بعدين بس تصير مش مشكلة، بس الأول أفهمه أنا أفهم هذا الكلام. ما يهمني هنا، الشيخ رحمه الله جاء إلى الآيات الدالة على هذا المعنى، وهو أن مقصود الشارع حصول التعبد، وانظروا إليه عليه رحمة الله أنه لم يسق الآيات هنا فقط، لم يسق الآيات على وفق ورودها في القرآن، صحيح؟ وإلا لكانت الآية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هي أول آية، لأنها هي التي في سورة البقرة، لكنه بدأ لنا بآيات أخرى. لو تأملتم هذا السبب، لو رأيتم السبب الذي دفع الإمام لهذا، هل هو على جهة ما خطر على بالي فيكتبه؟ أنا لا أتصور أن علماءنا ينثرون الكلام على هذا المعنى، أنا لا أتصورهم، وذلك لخبرتي بكلامهم، لا يفعلون هذا. يحق لي أحد يقول أنت تفلسف وأنت تتوقع أن كل شيء مربوط بحكمة، يعني هكذا فهمت كلام العلماء، ولما تأملته على هذا المعنى وجدته مضطردا، أن العلماء لا ينفرون الكلام هكذا يرمونه ويقول اذهب خذه. لماذا؟ لأنهم يتعبدون الله، جماعة يتعبدون الله، ما بضحكوا على الناس بلفلفوا عليهم، الجماعة لا لما يتعبد المرء ربه يجري إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا يتقنه، يجري على هذا، هو يريد أن يعبد الله، هو يريد لهذا الكتاب يوم القيامة أن يأتي يوم القيامة في صحيفته، فهو لا يريده إلا على معنى من معاني الحكمة التي يحبها الله التي تظهر علمه، هذا واحد، أنا أفهم هذا من كلام علمائنا. وثانيا وهو أنهم يستحيون من الناس، الأولى هي استحياء من الله، أن يقدموا له عملا غير متقن، يستحون من الله أن يقدم لك عمل غير متقن، كمن يقدم صدقة ليست طيبة، هذا لا يستحي من الله، فالذي يستحي من الله يقدم له الطيب، وكذلك هم يستحيون من الناس، وأعظم الناس أمامهم العلماء، ويريد أن يقدمه للعلماء، والعلماء لهم عقول نفاذة وبصائر قوية، يلتقطون هذا الكلام ويفهمونه، يعرفون يمشون معه، فهذا الذي يدفعني أن أقرأ كلام العلماء بهذا النظر، وهو أنهم لا يرتبون كلامهم على غير وفق الحكمة، بل يرتبون كلامهم على وفق الحكمة. هذا مبدأ من مبادئ قراءة التراث، مبدأ من بادي قراءة التراث. ولأن أنا لا أدري قلتها لكم أم لا، ولكني أقولها هنا، إن انتبه، إن الأمة، هذه قلتها، إن الأمة ما ورثت ولا أنشأت علما إلا من القرآن، صحيح؟ وسر القرآن امتحان صاحبه. قلتها هذه؟ قلتها؟ سر القرآن امتحان صاحبه. لا يوجد على ظهر الأرض كتاب يمتحن صاحبه كما يمتحن القرآن قارئه. القرآن يمتحنك، ويمر، كيف يمتحنك؟ هو كما تمتحن، ولله مثلا، كما تمتحن أنت ابنك بتخبئة الجواهر له، تقول ابحث عنها وانظر اقرأها على هذا المعنى، فهو يمتحن صاحبه، يمتحن قارئه، هذه الجواهر ابحث عنها. لماذا يرتب هكذا؟ ولذلك العلماء أنشأوا العلوم كلها في القرآن على وفق امتحان القرآن لهم. كيف؟ ما معنى هذا الكلام يا مشايخ؟ ما الكلام لما العالم يأتي ويقول علم المناسبة مثلا، أضرب مثال بعلم المناسبة. ما معنى علم المناسبة؟ هو علم موجود في أذهان علمائنا القدماء، لكنه نشأ متأخرا، وهو المناسبة بين الآيات. هذه الآية لماذا قبل هذه الآية؟ لماذا؟ فهذا هو يسأل كيف نشأ السؤال لديه، لأنه يعلم من القرآن يمتحنه، لأنه يعلم أن القرآن يمتحنه لما يقول له، يعلم أن هناك سر. من أين نشأ هذا السؤال؟ نشأ هذا السؤال لأن العالم يعلم أن القرآن يمتحنه. علم المناسبة بين الآيات، علم المناسبة بين مقدمة السورة وخاتمتها، كيف يتم التوافق بين بداية السورة وبين نهايتها؟ علم التوافق بين بداية السورة ونهاية السورة التي قبلها، هذا علم. لماذا ينشأ هذا العلم؟ لماذا؟ كيف أنشأه العلماء؟ سؤالي لكم، كيف قال العلماء بأن هذا علم؟ لأنهم يعلمون أن القرآن يمتحن. واضح الكلام؟ فالقرآن يمتحن صاحبه. لماذا قال هنا كلمة هذه ولم يقلها في سورة أخرى وفي آية هي على وفقها تماما؟ لماذا؟ هذا امتحان، القرآن يمتحن. لماذا جاء بحرف الواو وفتحت أبوابها عند دخول المؤمنين الجنة، ولم يأتي بحرف الواو عندما في سورة الزمر، ولم يذكر الواو عندما ذكر الكافرين؟ لماذا قال سبحانه وتعالى يقتلون أبناهم يذبحون أبناهم ويستحيون نساءهم، وفي سورة إبراهيم جاء بحرف الواو؟ لماذا جاءت؟ لماذا هذا؟ لماذا؟ ماذا يقول القرآن لك؟ يقول أنا أمتحنك. تفكر، وهل ينتهي هذا العلم؟ لا ينتهي. لماذا يأتي في القرآن قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله، فإن الله جل العقاب في سورة الحشر وتكون في سورة غيرها، ومن يشاقق الله ورسوله في سورة الأنفال، فيذكر القاف تكرر ويأتي باسم رسوله صلى الله عليه وسلم في الشقاق. لماذا هو إذا القرآن ماذا يمتحن؟ يقول لك انظر، لأنه كلام الحكيم وكلام العظيم. لو كان كلام غيره لقد ما يدلني على أن هناك معنى. طيب، انتهينا. هذا المعنى ورثه علماؤنا، لأنهم يذكرون من ويتركون. ولذلك يأتي علماؤنا ويقفون عند تراجم البخاري ويقولون سر فقه البخاري في تراجمه. لماذا ويستهزئ بعض المعاصرين في هذا الفن من العلوم. يقول يعني تعبونا والبخاري يعني كل شيء قالوا لازم نفهم انه وراء شيء. نعم، لان البخاري على المعنى الذي تقدم شو قلنا عنده، لا يتحرك حركة الا اذا سئل عنها قال اردت بها كذا. فكيف اذا كتب كتابا اراد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يغفل عن هذا المعنى؟ اذا لا بأس. هو يمتحنك، هو يمتحنك هذا العالم، يقول لك انا نثرته، ابحث ابحث. هو يمتحنك وهو يسر العظمة. وهكذا هذا امر منتشر، اذا قرأت كتب السلف على غير هذا المعنى بقيت ايش؟ بقيت مجرد صناديق مغلقة عليك لا تفهمها. فإذا لو تفكرتم، هل أترككم مع هذه تنظروا فيها لوحدكم؟ لماذا قدم ولماذا قدم وأخر؟ افتتح الشيخ، افتتح الشيخ قوله تعالى لشرح هذه القاعدة، وأن الشرع جاء إنما جاء حصر، إنما جاء بالتعبد، بقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، وبدأ بالأمر، جاء بما هو أمر، وهذا هو الأليق. فلو جاء بالوصف، انتبه، لو جاء بالوصف واحدة، لو جاء بأن المتقين هم الذين يتبعون شرعه وأوامره، فقد يقول هذا على جهة المدح وليس على جهة الأمر. فلما جاء بالأمر دل على أنه هو الواجب، هو الذي يجب المصير إليه. واضح الكلام؟ فإذا افتتحه بالأمر يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا معنى موجود ولا غير موجود؟ لأن تذكر صفة في الرجل، قد تكون هذه الصفة مستحبة، قد تكون واجبة وهكذا، قد تكون من باب الفضول ومن باب الإحسان، لكن أن يأتي بالأمر فدل على أنها من باب الوجوب، من باب العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ثم التي وراءها مثلها كقوله ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، وفي هذا معاني، كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، دل على الوجوب، دل لماذا؟ لأن الظلمات هل هي على جهة المدح أو على جهة الاستحباب ولا جهة الواجب؟ الظلمات مذمومة، فوجب الخروج منها وجوبا إلى آخره. يعني أكفي، لا أريد أن أقف كثيرا لكي تأملوها، وهي طويلة جدا في هذا الباب، ولكني أقف عند قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العدل، الشيخ اختار كلمة جميلة ويوجد غيرها كذلك من المعاني الجميلة، فالعدل هو المساواة، والعدل هو الإمالة، هذه من كلمات الأضداد يا مشايخ. العدل تقول عدل عن الطريق، عدل عن الطريق يعني مل عنه، صحيح؟ ميل. فقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يميلون عن الحق، وسوى العدل بالمساواة، لأن العدل مأخوذ من عدل الشيء، وهو أحد الخرجين فوق ظهر الدابة. مش الناس بيجوا على الدابة بحطوا أنا خرج وأنا خرج، فهذا بسموه عدل، وعشان هيك جماعتنا بسموه عديله. ليش عديله؟ لأنه هو المشارك له من جهة أخرى، بقولك عديله مشان تعرف إنه جماعتنا مدام خرجت الكلمات الإنجليزية والتركية والألمانية، ففكر في الكلام الذي يستخدمه العرب حتى العوام تجد فيه جمالا، حتى العوام انتبه لهذا، ما تستهزئ فيهم. صحيح صحيح. فالقصد أن العدل هو المساواة، والشيء لا يثبت فوق ظهر الدابة من خرجيها إلا بالعدل، أن يكون هذا عدل هذا أي مساويا لهذا. فلو حملتها على العدل بمعنى الإمالة لصح، فما الذين كفروا بهم يعدلون، أي يعدلون يميلون عن الحق، ولو حملتها على معنى المساواة أي يجعلون لله مساويا لصح. هذا واضح الكلام؟ بس هنا إلى هنا. بدنا درس تفسير يا شيخ. طيب. وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه بعيدة في البيان، أخرها بعيدة في البيان، أطيعوا الله، هو أراد أن يقول تعبدوا الله، فهنا يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بعيدة في البيان، ليست ظاهرة في البيان كظهور ما تقدم إلى آخره، ويكفي إلى هنا، جزاكم الله خيرا. ثم ذكر شرط العبادة وهي الإخلاص إلى غير ذلك من طرقهم عليهم رحمة الله. اقرأ يا شيخ. وما أشبه ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصى، كلها دال على أن المقصود التعبد لله، وإنما أتوا بأدلة التوحيد ليتوجهوا إلى المعبود بحق وحده سبحانه لا شريك له. ولذلك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، ومثله سائر المواضع التي نص فيها على كلمة التوحيد. لا بد أن أعقبت بطلب التعبد لله وحده أو جعل مقدمة لها، بل أدلة التوحيد هكذا جرى مساق القرآن فيها ألا تذكر إلا كذلك، وهو واضح في أن التعبد لله هو المقصود من العلم، والآيات في هذا المعنى لا تحصى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بس. انظر إلى هذا الاستقراء العظيم لهذا الرجل، فتأمل بناء كتابه، هذا مشان نتأمل فقط كيف بنى كتابه، انظر إلى هذا الاستقراء فقط، لا أريد الكلام يشرح بعضه بعضا، ما في ضرورة أشرح كثير من معاني ما يريد الشيخ، ولكني أريد أن أذهب إلى منهجه في بناء كتابه. انظر إلى قوله، جماعة يعيشون مع القرآن، يعيشون مع القرآن، هو يريد أن يقول، هم ذهبوا إلى القرآن ليقول ماذا يقول القرآن، ذهبوا إلى القرآن، القرآن أولا يا مشايخ، لا ترد عليهم يقول لك القرآن مع السنة واحدة. يقول الشيخ هنا بقول هكذا جرى مساق القرآن فيها، أي في ذكر كلمة التوحيد، الضمير يعود على كلمة التوحيد، هكذا جرى مساق القرآن فيها ألا تذكر إلا كذلك، أي إنه ذكر التوحيد وذكر العبادة، وهو واضح في أن التعبد لله هو المقصود من العلم. كيف هذا؟ لأن كلمة التوحيد عنده علم، واضح؟ لأن كلمة التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد علم والعبادة عمل، هكذا هو عنده، هذا كذا فسر الكلام. ولا نريد أن ندخل في هذه المسألة، سيقع الشيخ رحمه الله في أمور أوضح من هذه لنناقشه، ولكن لا نريد أن نناقشه هنا، نريد أن نفهم كيف بنى كتابه، وهذا دليل على أنه استقرأ القرآن في هذه المسألة، هذا الذي يكفيني الآن. طيب. ويقول فاعلم أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، عبادة، وإخلاص العبادة له جل في علاه. اقرأ يا شيخ. والثالث ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل، وإلا فالعلم عارية وغير منتفع به. بين هذا، ولذلك قال العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا رحل. العلم، ما الذي يقرر العلم في قلبك وفي قلبي وفي قلب كل أحد؟ هو العلم يهتف، بقول تعال يهتف بالعمل، فإن أجابه، إذا أجاب جاء العمل فاستقر العلم وإلا رحل، شكرا لا أصلح لك. وإذا ما الذي عند هؤلاء، ما الذي عند هؤلاء الذين لا يعملون، يجلسون فيفتون في المسألة خلاف وأرى، هذه تجدونها عند كلهم هكذا يجلسون، فإذا سئلوا الفتوى إيش يقول؟ وهذه المسألة فيها خلاف وأنا أرى، اجلسوا واسمعوا، إن وجدتم غير هذا راجعوني وخطئوني. كيف يبتدئ وإيش يقول؟ كلهم يقولون في المسألة خلاف وأنا أرى. ما شاء الله، هذا هو العلم اليوم. أما العلم الذي يقرب إلى الله فهذا مفقود بعيد. نعم. فقد قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن كلمة الروح ماذا تعني؟ الروح تعني السر، سر الروح هي سر، فلذلك يستعاض عنها. ما معنى السر هنا؟ انظر ما هو قوام الإنسان، الروح. إذن السر هو قوام الشيء، هذه فهموها. وذلك يقول أسرار الشريعة، أسرار، عنوان التعريف بأسرار، بأسرار. ما معنى السر؟ الروح. مما هو الروح؟ هو قوام الشيء. فما هو السر؟ هو قوام الشيء. واضح؟ هل هنا ما هو الفرق بين عبودية الأنبياء وبين عبودية غيرهم؟ هناك من المشركين ما لا يقيمون النظر إلا على الهياكل، فهؤلاء لا قيمة لهم. وهناك الفلاسفة ما يزعمون أن العبادة ما هي قائمة على السر بلا تعبد، أي بلا هياكل، فقد ضلوا. فالصواب هو هذا، هو سر الشيء مع وجوده، لأن الشيء لا يقوم إلا بسره، والسر لا يجزم بوجوده إلا بقيام به في هيكله. الإنسان ما لا يمكن أن تسمي إنسانا إلا باجتماع شيئين، ما هما؟ الروح والبدن. فلو خلا الإنسان من البدن ما كان إنسانا، ولو خلا من الروح ما كان إنسانا، وهكذا التعبد. فالقصد هنا الذي أريد أن أقوله، إذا سمعت كلمة الروح في كلام علمائنا فاعلم أنها مقصد الشيء، واعلم أنها سر الشيء، واعلم أن الشيء لا يقوم إلا بها. فهمتم الكلام؟ هذه كلمة الروح. نعم يا مشهور. وذاك ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم روحا العمل لا قوام له إلا بروحه وهو العلم على العمل. نعم يا شيخ. وقال وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة يعني لذو علم، لذو عمل لما علمناه. شوف هنا، أول شيء إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذه قراءة وحيدة، ونسب لأبي حنيفة ما هو مكذوب عليه، وهو ما لا ينبغي أن ينسب إلى عالم قط. هذه القراءة الوحيدة. فالعلماء هم الذين يخشون ربهم. قد يقول قائل الجاهل يعبد الله، كيف يعبد الله وهو لا يعرفه؟ وكيف يعرف ربه؟ بالعلم. هو إذن يعبد شيئا في ذهنه على غير صفاء، الجاهل يعبد شيئا في ذهنه على غير صفاء، وأما العالم فيعبد الله كما كان ابن عمر يقول في حجه كما في صحيح البخاري، كأننا ننظر إليه. يعني هو يطوف وهو ينظر إلى الله. طبعا هذا في عالم المثال، لا أحد يرى الرب في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قوله وإنه لذو علم، لذو علم لما علمناه، طب هو علم، قال يعني ذو عمل، فسمى العلم عملا. هذا قول قتادة. وقتادة هو من دعامة السدوسي، تابعي اتهم بالقول بالقدر ولا يصح عنه، وفيه تدليس يسير. نعم. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، إلى أن قال لكن العلم هو بين بس لا بأس. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فقط، قل هل يستوي؟ وبالاستقراء لا يوجد كلمة علم في القرآن إلا على هذا المعنى، وهو ذكر الدار الآخرة. خذوها مني. جزاكم الله خيرا. ولذلك ما ذكر العلم قل هل يستوي، أمن هو آناء ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب. وهذا ذكر للعمل آسف للعلم وللعقل، للعلم والعقل. تفضل شيخ. إلى أن قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. والمقصود بالبر هو العمل، تتلون الكتاب هو العلم. نعم. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي في قول الله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون، قال قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره. وجنوا لي بسجمعون قالوا في اختصمون. فأبو جعفر هو محمد بن علي المسمى بالباقري، وجعفر هو جعفر بن محمد كما أبو جعفر محمد، جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق. نعم. وهذا دليل على أن أهل السنة يأخذون من أهل السنة من أئمة أهل البيت، بل أئمة البيت هم أئمتنا، لكن الرفض والاعتزال غلب على متأخريهم كما هو معروف من الراضي والرضا إلى آخره. هذه مسألة لا نريد أن نقف عندها ولا تهمنا الآن. تفضل يا شيخ. وعن أبي هريرة قال إن في جهنم أرحاء تدور بعلماء السوء، فيشرف عليهم بعض من كان يعرفهم في الدنيا فيقول ما صيركم في هذا، وإنما كنا نتعلم منكم، قالوا إنا كنا نأمركم بالأمر ونخالفكم إلى غيره. وقال سفيان الثوري إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى الله به. نعم شيخ. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال، وذكر فيها وعن علمه ماذا عمل فيه. وعن أبي الدرداء إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت، فأقول علمت، فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتسألني الآمرة هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت، فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. فقط سياق هنا فائدة نذكرها، سياق هذه الأحاديث يدل على أن كتاب جامع بيان العلم وفضله كان أمام الشيخ، واضح؟ لأن هذه الأحاديث التي ساقها والروايات موجودة في هذا الكتاب، فدل على أن وهذا ليس إلا من المدح وليس من الذم في شيء، بل هو مما يعرفنا عن مصادر الشيخ في كتابه، مصادر الشيخ. فدل هذه السياقات والحديث على أن كتاب الجامع بين يديه وينقل منه، وهو كتاب المالكية، ويحق لهم أن يفتخروا فيه ابن عبد البر، وإن زعم أن ابن عبد البر في آخر عمره مال إلى الظاهرية، ولكنه إمام مالكي، وكفى به فضلا أن شرح الموطأ في كتاب التمهيد، وهو أعظم شرح له. نعم يا شيخ، وهو إمام عظيم. بعض الجهل والسفل اليوم زعموا أنه مرجع وليس كذلك. نعم. وحديث أبي هريرة في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، قال فيه ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت القرآن، قال كذبت، ولكن ليقال فلان قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يعني فقط من مسائل نافع بن الأزرق، لأن هذا الحديث فيه هذه الفائدة، الفائدة التي يريدها الشيخ بينها في أن الله يعذب يوم القيامة من علم ولم يعمل، هذا بين. ومن أسئلة نافع بن الأزرق أنهم كيف يتكلمون بالباطل مع أن الله ختم على ألسنتهم؟ فقال ابن عباس ما قلناه لكم، هذا حال وهذا حال. واضح؟ يعني كان هذا قبل، فلما كذبوا ختم على ألسنتهم وأنطق أبدانهم وأبشارهم إلى آخره. واضح؟ وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لم ينفعه الله بعلمه. وروي أنه عليه السلام كان يستعيذ من علم لا ينفع. وقالت الحكماء: من حجب الله عنه العلم عذبه به على الجهل، وأشد منه عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه، ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به. إذن قالت: لما يقول الناس الحكماء، الكلمة عند الفقهاء يقصدون بها المطلق، ولكنها للأسف في بعض الكتب يقصدون بها غير المسلمين، يعني حكماء أرسطاليس أرسطو سقراط إلى آخره من هؤلاء يقصد، ولكن هذه كلمة لا يقولها إلا متدين، وأولئك مشركون، إلا إذا أخذها العلماء من السابقين وحوروها على معنى شرعي، وهذا يفعلونه، ها يفعلونه، ها وكما يفعلون في اللغة. لأن لو قرأت أنت الحروب الصليبية، طبعا كلمة الصليبية لم ترد في كلام سلفنا، كلمة الحروب الصليبية هذا كلامهم هم الغربيون المشركون النصارى، هم الذين سموها بالحروب الصليبية، أما علماؤنا فسموها بحروب الفرنجة. لا يوجد، لا يوجد هذه الكلمة قط حروب صليبية، ها لا يوجد، يسمونها حروب الفرنجة. ما يهمنا أنهم أن علماءنا جاءوا إلى أسماء طواغيتهم وقادتهم فحرفوها إلى العرب العربي، لأنهم لا ينطقون، لا يعرفون ينطقون الأسماء بطريقتهم، فهم يأخذون الكلمة وينطقونها بما يوافق لهجتهم العرب، هذا يهم، هذا مهم. فهذه طريقة يفعلونها السلف، يعني يأخذون الكلمة على معنى الحكمة من غيرهم فيجعلونها يلبسونها لباس الإسلاميين، هذا يفعلونه، واضح القصد. ولكن هذه في الحقيقة فيها نظر، فيها نظر ماذا؟ لأن سلفنا أنشأوا كتب الأدب، لا بأس، هذه فائدة نختم بها، وأنا لا بأس تعبت البارحة فسامحوني أن لا أطيل. لماذا أنشأ علماؤنا كتب الأدب فقط التي اقتصرت على الحديث، كما فعل البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وكما أطال النفس في كتاب الأدب الإمام أبو داود، أوسع كتاب للأدب أين في كتب السنن، كتاب السنن لأبي داود. لماذا؟ ردا على من أنشأ كتب الأدب وخلطها بكلام الأغيار إلى هذه الدرجة من الغيرة على أمتنا أن يدخل فيها كلام الأغيار، يعني إنه كافي، إنه كافي. فلذلك لما أنشأ الأدب الأكبر والأدب الأصغر بن المقفع، وبدأوا يكتبون الأدب ويأخذون من حكمة الآخرين عندما ترجمت كتبهم، انبرى لهم أهل السنة من الحديث وأنشأوا هذه الكتب ليقولوا هذا يكفينا. وصدق سيد، إن من أعظم صفات جيل الصحابة هو إيش؟ وحدة المصدر، وحدة المصدر. وليتنا فهمنا هذا، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا. وأرجو المعذرة من إخواني، اليوم لا يوجد أسئلة. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم.